السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة مع قول الله جل جلاله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبين يدي الحديث عن هذه الآية الكريمة الجليلة نقدم إطاءة عاجلة حول موضوع الساعة الذي يتقاون به الناس: المشاركة في الانتخابات الموجودة والتي تجري فعالياتها في هذه الفترة في هذا البلد. لقد كان الأمر من قبل حديثا فرضيا يتداوله الناس، لكن الأمر ارتقى إلى مستوى أن يكون قضية مجمعية تنظرها المجامع الفقهية المعاصرة. لقد نظرها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، أصدر فيها قرارا. لقد نظرها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أصدر فيها قرارا. لقد نظرها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقد أصدر فيها قراره كذلك. وكل هذه القرارات لما تتفق في الجملة على مضمون واحد: اخترت لكم من قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. وعندما يقال قرار مجمعي، ليس هذا اجتهادا فرديا لعالم أو اثنين، اجتهاد جماعي لما يقل عن 30 أو 40 أستاذا خبيرا في الفقه وفي الشريعة بحثوا هذه القضية، قدمت فيها أبحاث ودراسات، اجتمع الناس لمناقشتها وللتعقيب عليها، ثم انتهوا إلى هذا القرار الذي سوف أقصه على حضراتكم الآن إن شاء الله. القرار يقول: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 19 المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية، وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة 16 لاستكمال النظر فيها. يعني لم يكن قرارا متعجلا، خلي بالك هي عرضت في الدورة 16 ولم يبت إلا في الدورة 19 بعد 3 دورات من التأمل والمراجعة والتدبر. وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات قرر المجلس ما يلي: نعم، أولا مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. الناس ينظرون إلى ما يترتب عليها من مصالح متوقعة ومفاسد مستدفعة أو مفاسد يمكن أن تستجلب كذلك في ضوء الموازنة بين هذا الجانب وذاك، إنما يكون القرار من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، الفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ثانيا، يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح. يعني المشايخ الفقهاء الذين نظروا هذه النازلة قالوا إن المصالح في هذه المشاركة راجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، تحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، تعزيز دورهم في مواقع التأثير، التعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم، ثم يقاس على هذا ويضاف إليه تحقيق مصالح المعاهدين الذين يربطنا بهم عهد وتربطنا بهم ذمة، فإن هؤلاء إنما بذلوا للمقيمين على أرضهم الأمان، والأمان عهد على السلامة من الأذى، وأن يتمتع الطرفان بعصمة متبادلة للحقوق للدماء للأعراض للأموال. نعم. ثانيا، أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي بآثار إيجابية. ما يكونش المسألة كمن يحرس في بحر أو كمن ينفخ في رماد. في بعض مجتمعات المأزومة والمنكوبة القرارات السياسية والخطط معدة سلفا والقرارات مبرمجة سلفا، والديمقراطيات عبارة عن إطار ديكوري كرتوني بيعمل بصمة كده، إطار جميل لتزيين وتسويق وترويج الصورة التي سبق برمجتها وسبق تخطيطها. عندما تكون المسألة عديمة الجدوى بالكلية لا نفع فيها بالكلية، تلك قضية أخرى، يبقى توفير الوقت والجهد والطاقة والمال أحسن. لكن في معظم البلاد التي تحكمها الديمقراطية كما يعني قدمها آباؤها والمنظرون لها، لم تزل هناك مساحة يمكن أن يتحرك فيها أهل الدين وأهل الحق والإنصاف والعدل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من المصالح ودفع ما يمكن دفعه من المفاسد. نعم. ثالثا، ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. أنت في النهاية صاحب دين وصاحب ملة وعقيدة وشريعة، واعتصامك بدينك وشريعتك وعقيدتك إنما هو الأساس، وهو الذي تتمحور حوله وتدور حوله أعمالك كلها السياسية وغير السياسية، والله ولي التوفيق. هذه فقط إضاءة سريعة حول قرار المجمع الفقهي بالرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة حول المشاركة السياسية. يقول إن هذه من مسائل السياسة الشرعية المشاركة فيها فيما يراه المجمع أن المصالح فيها راجحة وأن المفاسد مرجوحة، وذكر جملة من الضوابط لمن يشاركون في هذا المجال. نرجع بعد هذا إلى الباقة القرآنية، باقتنا في هذه الليلة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. إيه معنى كمان؟ هو أبلها إيه؟ فين المشبه والمشبه به هنا؟ كما إن الله جل وعلا يقول لنا إن أردنا أن نفسر هذه الكلمة، إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم، لأن قبلها الله جل وعلا يقول لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أو يقول سبحانه وتعالى: ولأتم عليكم نعمتي. فكأن الله جل وعلا يقول لنا إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة لذلك ليس ذلك ببدع في إحساننا، وليس ذلك بأوله. إنعامي عليكم بأني أوجهكم إلى الكعبة التي ارتضيتها لكم وقرب بها عين نبيكم، وهي التي سطرها الله جل وعلا في زبور الأولين وقضى بها في الكتاب الأول، ليس هذا بأول نعمة ينعمها الله جل وعلا على هذه الأمة، ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها، أبلغ نعمة وأعظمها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم. أعظم نعمة أن الله جل وعلا أرسل فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. إن الله جل وعلا قد أنعم على عباده بنعم كثيرة، مهما حاول البشر إحصاءها فإن ذلك يعجزهم لا محالة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، جعلنا السمع والبصر والفؤاد، وقد حرم من ذلك كثير من الناس. أنعم علينا بالعقل والصحة والمال والأهل، وقد حرم من ذلك كثير من الناس. سخر لنا الكون كله بشمسه وسمائه وأرضه ومخلوقاته، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. لكن هذه النعم تنتهي بانتهاء عمرنا المحدود، تنتهي بانتهاء حياتنا القصيرة. أما النعمة الوحيدة التي تثمر السعادة الأبدية والفوز الأبدي بدءا من الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة، نعمة الهداية للإسلام، ونعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يحمل للبشرية طوق النجاة، لكي يقرأ عليها كتاب الله الخاتم، لكي يزكيها، لكي يخرجها من الظلمات إلى النور. ولهذا نسب الله هذه النعمة إليه. نعم، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأعظم نعمة أنعم الله بها جل وعلا على البشرية الهداية للإسلام، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الرسالة إلى العالم: ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظمها من نعمة، وما أجزله من عطاء أن يختارنا الله جل وعلا لكي نكون خير أمة أخرجت للناس، نحمل إلى الدنيا كلمة التوحيد التي بعث الله بها الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم. بعض الجهلاء ظنوا أن لهم المنة أنهم أسلموا، يعني عملوها جميلة على النبي، من عليه احنا أسلمنا ومشينا معاك وتبعناك ونصرناك. فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن المنة لله ولرسوله، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم. يعني الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله، يطهر بآيات الله الناس من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، يخرجهم من الظلمات إلى النور لينتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وإلى سجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأقل الناس تكلفا وأصدق الناس لهجة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وذم الله جل وعلا من لم يقدر هذه النعمة قدرها ولم يعف لها حقا، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هديك لقطة، بس لقطة تاريخية جميلة. النقلة التي انتقلت إليها البشرية والعالم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النقلة تحكيها لنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم أو الأدم، جمع أديم الجلد، يعني الجلد الذي يغلف جسم الإنسان أو الحيوان اسمه أديم، وتجمع على أدم وعلى أدم، يعني وعلى آدمة وآدام، كل هذه جموع مقبولة لغويا في جمع هذه الكلمة. وعندما يقال أديم السماء ما ظهر منها وأديم الأرض وجهها، جمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا إليه هدية. وبرضه بيرش المجموعة التي حوله اللي بتشكل وعيه اللي يستشيرهم اللي هيرجع لهم. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر ابن العاص السهمي، وأمروهما أمره، قالوا لهم: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. اعمل في الأول ست للموضوع أولا، يعني وزعوا الهدايا على أعضاء المجلس جميعا قبل أن تكلموا النجاشي، ثم قدموا له هدايا، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. ما تدوش فرصة انه يرجع على حد من المهاجرين من الصحابة، عشان لو يتكلم معاه ممكن يقلبوا الموازين. اعملهم خطة يعني كيف تنجح هذه السفارة التي ارسلوهم بها. نعم. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار في سلام الله وامانه، فلم يبقى من بطارقته بطريق الا دفع اليه هديته. ثم قال له: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. شوية عيال جوكم هنا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، لهم على ديننا ولهم على دينك، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم. فلما كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. دول بيتكلموا مع مين؟ مع البطارقة. احنا هنتكلم مع الملك، فإذا سألكم قلوا سلموا، خليهم يغوروا في داهية، احنا نقصين دوشة. كل واحد خد الياه، كل واحد خد الظرف بتاعه وظبط وبقى جاهز يوضب الدنيا. يعني فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. متفقين ديل لكن مع مين؟ مع البطارقة. ثم إنهما قربا هدايا النجاشي فقبلها منهم، ثم كلما قالوا له: أيها الملك، إنه ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك أشرف قوم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم. نعم، قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعمر أن يسمع النجاشي كلامهم، يعني مستعدين يعملوا أي حاجة عشان النجاشي ما يرجعش للصحابة اللي عنده ويناقشهم ويسمع منهم. فقالت بطارقتهم حوله: صدقوا أيها الملك، كلامهم مظبوط، رجع شوية العيال دول عنده سلمهم لهم وخلينا نخلص. صدقوا أيها الملك فأسلمهم إليهما. فغضب النجاشي ثم قال: لا والله لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم. الناس اللي اختاروني أنا دون بقية الناس لازم أتكلم معهم، إيه القصة؟ ثم أرسل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءه رسولهم اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك مكان سنصدقه القول. يحكيوا القصة بالضبط أزئز، لا زيادة ولا نقص. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. مصحف هنا معناه الكتاب المقدس، مش معناه المصحف اللي هو القرآن يعني. نعم، سألوه فقالوا: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب. واسمع بقى من الحتة من دلوقتي، دي النقطة ذات الصلة بقصة كما أرسلنا فيكم رسولا منه. قال: أيها الملك، إنا كنا قوم أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ثم عدل له أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا لكي يردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحله من قبل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. نعم، قال لهم: هل معكم مما جاء به عن الله من شيء؟ في حال معكم من القرآن الذي جاء به؟ فقال: نعم. قال: فقرأه عليه. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم، فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته حتى خضبت دموعه لحيته وبكت أساقفه حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما يتلى عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى وفي رواية عيسى ليخرج من مشكات واحدة، مشكات النبوة الواحدة. اللي خرج منها هذا الكلام هو نفس المشكات التي خرج منها كلام موسى وكلام عيسى من قبل. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا أكاد. يا ترى القصة خلصت؟ لا. فلما خرج قال عمرو: والله لأنبئنه غدا عيبهم ثم أستأصل خضراءهم. خطة دي ممشيتش، نعمل حاجة ثانية. قاله عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، برضو لقريبنا، بيننا وبينهم رحم، تعمل عام مدخل الرجل كما تقول يستأصلهم يقتلهم جميعا. انت بتقطع الرحم، وقطع الرحم كان حاجة حتى معيبة، صحيح انتشر في الجهلية قطع الرحم، لكن بقيت بقية من عقلاء الناس ونبلائهم أبقوا على صلة الرحم. فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. بس وقف كده، النصارى بيعبدوا المسيح، بتيجي واحد تقول له واحد عيسى عبد سليف، بس توقف عند الكلمة دي تخلي دماغه ايه يولع نار يعني. والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. ثم غدا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم وسلهم عما يقولون فيه، هاتهم لهم ماذا تقولون في عيسى. نعم. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. الورطة دي نعمل ايه؟ نجذب على الله؟ لا، هنقول اللي حاصل ده تعمل له ايه؟ لا نأمن عواقبها. ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم ثم قالوا: نقول والله فيه ما قال الله تعالى كائنا ما كان. اللي تعلمه من النبي نقوله، واللي يحصل يحصل. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، يعني إجزاكتي تماما هذا الذي جاء به عيسى. نعم. يقول: فتناخرت بطارقته حوله، زاموا علينا كلوه يعني. نعم. فقال لهم: وإن نخرتم، والله انخروا زي ما انتم عايزين، وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم، سيوم بلغة الحبشة آمنون، طبعا إخواننا الجازي يعرفوا معنى الكلمة دي، فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، اللي يعتدي عليكم بسب أو منقصة هيدفع ثمنه. ما أحب أن لي ديري ذهبا، يعني مثل ملء هذا الدير ذهبا، وأني آذيت رجلا منكم. الدير عندهم أو الدبر الجبل. ثم قال: ردوا عليهما هداياهما، كل واحد خد هدية يرجعها، ردوا عليهما هداياهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. أنا تعرضت لمحنة في حياتي وربنا أنقذني منها ورد لملكي من غير رشوة، أنا ما دفعتش لربنا رشوة عشان يرجع لملكي، فمش أخذ الرشوة فيه. إيه والله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. فخرج مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذه لقطة بتحكي لك ماذا كان عليه الناس في زمان الجاهلية، وماذا صاروا عليه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذ أبو الحسن الندوي له كتاب جميل جدا اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ما الذي خسرته البشرية عندما تراجع الدور الإسلامي وتراجع دور المسلمين، تراجعوا عن قيادة العالم وعن قيادة الموكب البشري، ماذا خسر العالم؟ نعم، فقال: لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه هزا عنيفا، فإذا كل شيء فيه في غير محله. لما يبقى بيت ويأتيه زلزال فيقلب كل حاجة، لا يبقى شيء في محله أو كما كان أبدا. فإذا كل شيء فيه في غير محله، فمن أساسه ومتاعه ما تكسر، ومنه ما التوى وانعطف، ومنه ما فارق محله اللائق به وشغل مكانا آخر، ومنه ما تكدس وتكوم. نعم، نظر إلى العالم بنظر الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى إنسانا قد هانت عليه إنسانيته، رآه يسجد للحجر والشجر والنهر وكل ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، رأى إنسانا معكوسا قد فسدت عقليته فلم تعد تسيغ البدهيات وتعقل الجليات، فسد نظام فكره، فإذا النظري عنده بدهي وبالعكس، يستريب في موضع الجزم ويؤمن في موضع الشك، فسد ذوقه، صار يستحلي المر ويستطيب الخبيث ويستمر الوخيم، وبطل حسه فأصبح لا يبغض العدو الظالم ولا يحب الصديق الناصح. رأى مجتمعا هو الصورة المصغرة للعالم، كل شيء فيه في غير شكله وفي غير محله، أصبح الذئب فيه راعيا، أصبح الخصم الجائر فيه قاضيا، أصبح المجرم فيه سعيدا حظيا، أصبح الصالح فيه محروما شقيا. لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف ولا أعرف من المنكر. رأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوة الهلاك، رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمان، رأى الخلاعة والفجور إلى حد الاستهتار، رأى تعاطي الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال، رأى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والنهم، رأى القسوة والظلم إلى حد الوأد وقتل الأولاد، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا، ومعنى خولا خدم يعني، ورأى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من دون الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائفة لم ينتفع بها ولم توجه التوجيه الصحيح، فعادت وبالا على أصحابها وعلى الإنسانية، فقد تحولت الشجاعة فتا وهمجية، تحول الجود تبذيرا وإسرافا، تحولت الأنف حمية جاهلية، الذكاء تحول إلى شطارة وخديعة، العقل أصبح وسيلة لابتكار الجنايات والإبداع في إرضاء الشهوات. كأني أصور لكم الواقع المعاصر، سبحان الله. رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ينتفع بها في هيكل الحضارة، وكألواح الخشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة. رأى الأمم قطعانا من الغنم ليس لها راع، رأى الساسة كجمل هائج حبله على غاربه، رأى السلطان كسيف في يد سكران، رأى السلطان كسيف في يد سكران يجرح به نفسه ويجرح به أولاده وإخوانه. هكذا كان العالم، هكذا كانت البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الحديث، تحكيه أمنا عائشة على أنواع الزواج في الجاهلية قبل الإسلام، تقول رضي الله عنها: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. الجاهلية فترة ما قبل الإسلام، فنكاح منه كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يقدم صداق مهر ثم يتزوجها بعد أن خطبها من أوليائها، بعد أن أتى البيوت من أبوابها، exactly كنكاح الناس اليوم. نوع الثاني عجيب قوي، اسمه نكاح الاستبضاع. ما هي صورته؟ كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها، لا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها إذا أحب يفعل هذا رغبة في نجابة الولد. تحسين السلالة، هو إمكانياته متواضعة وعايز أولاد حياة قوية وزكية وتمام التمام، يعمل إيه؟ يختار فحل من الفحول ويقول لمراته: فلان توكل على الله. طب ايش توكل على الشيطان يعني؟ اذهبي الى فلان استبدع منه، ويعتزل المشهد تماما الى ان يتاكد انها قد علقت من هذا واحد سبورتر لاعب كوره كما الاجسام اي حاجه تكون جامده كده يعني. يعتزلها حتى يتاكد من انها قد حملت، ثم إذا شاء أن يأتيها بعد ذلك جاءها رغبة في نجابة الولد. في صورة ثالثة، يجتمع رهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها جميعا. طب إذا حملت يا ترى ده ابن مين؟ ما هو متفرق بين عشرة من اللي هم اختلفوا عليها. فإذا حملت ووضعت حملها ومرت عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع. سبحان الله، يعني جاهلية لكن فيها بقايا من بقايا من الرجولة أو الوفاء. تبعت لهم حد يقول لا أنا ما شفتش، ما عرفتش، ما ليش شغل، ما كنتش، لا كل واحد يجي لا يتخلف أحد حتى يتموا عنده. ثم تقول: لقد علمتم ما كان منكم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تختار أي واحد منهم تقول له فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. كل واحد عارف عمته بس متحمل نتيجة العمة دي، تعال يجي هو ابن خلاص ابني، تتخذ قرارها تختار من تشاء وتلزق فيه وتمشي الدنيا. أما النكاح الرابع قال: يجتمع الكثيرون، مش عشرة بقى، ده قطع عام، ده فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء، وهن البغايا العواهر، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة علم عربي بيقدروا يلحقوا الأولاد بآبائهم من خلال الشبه، يعني بدأ يشبه الدي إن إيه حاليا، بس دي حاجة متطورة ودي حاجة بسيطة. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح النسلوب. أول نوع أن يذهب الرجل إلى ولي المرأة وأن يخطبها وأن يصدقها وأن ينكحها، البروسيجر دي التي تتم، التي أبقاها الله جل وعلا شريعة وارتضاها لعباده منهجا سديدا تصان به الأعراض والحرمات. هذه إطلالة سريعة على ماذا كان العالم وكيف صار، والحديث موصول في هذه النقطة يوم الاثنين بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا لأرشد الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لأرشدها وأحسنها إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا